جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. سأل الله عليكم سؤال يقول ما حكم أخذ ما يسمى بالعربون وعدم رده في حال عدم إتمام الشراء؟ هذه المسألة لا تخلو من خلاف، لكن الذي يظهر لي ولست بقدوة، لكن أن هناك دليل أن عمر رضي الله عنه أمضى مسألة العربون، فلذا لا بأس به إذا أنه أعطاك العربون ثم مضت المدة ثم رجع وقال تراجعت، أنا لا أريد أن أشتري أو لا أريد أن أستأجر بيتك وقد أعطاك العربون، فتقول إذن أنت فوت علي الفرصة في هذه المدة، كنت قد ربطت بيتي عن الزبائن ومقابل هذا العربون الذي جاءني لا أعطيك إياه، فلك الحق في ذلك، لك الحق في ذلك. فإن رجلا وكله عمر رضي الله عنه يشتري له دارا في إلا ما أكون متوهم في مكة ليجعلها سجنا، فالوكيل دفع 400 درهم عربون وقال إن رضي عمر أمضينا يعني العقد كله، وإلا فالعربون لك، فأقر عمر هذا العقد والله أعلم. يقول السائل يقول أجر شخص لآخر بيتا لمدة سنة ودفع له المال واتفق على ذلك، وبعد 6 أشهر طلب صاحب البيت من الثاني أن يخرج ويترك البيت ويرجع له مقابل الأشهر المتبقية، والثاني رفض، يقول فالحق مع من؟ إذا كانوا قد اتفقوا على سنة فالحق مع المستأجر، فإما أن يتنازل عن طيبة من نفسه وتكون إقالة منه لأخيه، وإن لم يقله ولم يقبل فالحق معه لأنه اتفق معه على سنة، ما اتفقوا على أنه إذا جاء نصف سنة يتفقون اتفاقا جديد حسب العقد الذي عقدوه والشرط الذي شرطوه. نعم. يقول السائل جاءت معنا امرأة للعمرة وأتت عليها الدورة في آبار علي، وبعد أن أحرمت ثم جاء معها زوجها قبل أن تأتي بالعمرة، فماذا عليها؟ أولا أنها أحرمت ثم جاءت الدورة، يقول كذا ها؟ نعم. ثم إيش؟ ثم جاء معها نعم قبل أن تأتي بالعمرة، يعني جاء معه وهي حائض. هذا سؤال دخل بعضه في بعض، هل هو يسأل الآن عن حكم الجماع في الحيض أو يسأل عن العمرة وقد حاضت؟ ما ندري، السؤال الآن دخل بعضه في بعض. لا اقرب عندي، ماذا تقول؟ ايوه، يعني احرمت اول ثم حاضت واحرمت، اي طهرت في مكة، اي تمام. الحكم اللي عليها اولا لما جمعها قبل ان تأتي بالعمرة افسد عمرتها بهذا العمل، فعليها ان تمضي بفاسده، يعني تأتي بالعمرة كاملة ثم تذبح شاة ثم تخرج وتحرم بعمرة اخرى عوضا عن العمرة التي فسدت، والله أعلم. لا، على المفسد، هو الذي يفسدها وهي اللي ما دام منه هو الذي يفسده هو الذي يغرم. يقول السائل: ما حكم أن أعتمر عمرة لي ثم أعتمر عن والدي الذي توفي؟ أما في سفر واحد، عمرتان في سفر واحد مثل ما يفعلون يخرجون إلى التنعيم، فهذا ليس من السنة، هذه يسمونها عمرة، ما نقول حرام، ولكن لا فضل ولا فضيلة. فلو كان فيها أجر وفضيلة لسبقنا إليه من هو خير منا، محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأصحابه الكرام، أحرص منا وأتقى منا وأعلم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. عمرته الأولى صحيحة إن شاء الله، والعمرة الثانية تسمى عمرة لكن لا فضل ولا فضيلة، سواء له ولا لأبيه ولا كائنا من كان. يقول السائل: كنت في عمرة وصليت صلاة الاستخارة عن موضوع زواج أكثر من مرة في مكة، وإلى الآن لم يتضح لي شيء من صلاتي تلك، فهل أصليها مرة أخرى؟ صل مرارا حتى تطمئن، ثم أيضا أضف إلى الاستخارة الاستشارة، لا بد أن تستشير، لا سيما في هذا الأمر مسألة الزواج، هذه الاستشارة فيها سهل ووارد، استشر ناس يعرفون البنت عن وأهلها ويعرفون عنها ما لا تعرف، فهذا مما يرجح عندك الإقبال أو الترك. مع صلاة الاستخارة عليك بالاستشارة، لا خاب من استخارة ولا ندم من استشار، ونسأل الله أن يختار لنا ولك الأصلح. نعم. يقول السائل: ما حكم من أراد عمرة وخرج من بيته محرما وركب الطائرة لكنه لم يجهر بالتلبية من فوق الميقات بسبب خطأ الطيار، فما حكم عمرته؟ لم يجهر أو لم ينوي. يقول: خرج من بيته محرما لكنه محرم يعني لابس، وقصده كلمة محرم عندهم يعني لابس ثياب الإحرام، والإحرام معناه الصحيح معناه هو عقد النية، هذا هو الإحرام. أما اللباس هذا يسمى لباس الإحرام، لبست ثياب الإحرام، ما أحرمت، أنا أحرمت إذا قلت لبيك عمرة، هذا أحرمت الآن. طيب، خرج من بيتي لابسا ثياب الإحرام وركب الطائرة، بعدين يقول: عندما مر من فوق الميقات لم يجهر بالتلبية. لم يجهر بالتلبية، إذا كان قد نواها قبل يعني نية، عقد في نفسه أنه محرم، فلو لم يجهر بالتلبية، المهم أنه قد عقد في قلبه أنه محرم بالعمرة قبل أن يتعدى الميقات، فإنه يلبي ويستمر إن شاء الله تكون عمرة، ما دام أنه قد نوى وعقد في نفسه أنه محرم، فلو لم يجهر بالتلبية. إن لم ينوي، إذا لم ينوي معناه أنه مخير، إما أن يرجع، هو انتهى من ها؟ هو ذهب من مكة وجاء المدينة، لا انتهى من عمرته، ما شاء الله انتهى من عمرته وما أحرم، تمشي صارت، ما صارت عمرة، ضيق على الناس وهو ما اعتمر، عليه أنه يرجع إلى الميقات الذي مر به أو ما يساويه من المواقيت ويحرم منه، وإن كان لا يستطيع فإنه يحرم مثلا من التنعيم ولكن يذبح فدية، لأنه ترك الإحرام من الميقات الواجب، ومن ترك واجبا فعليه دم كما قرر العلماء رحمهم الله. نعم. يقول السائل: كلما أتى أناس يخطبون من أهل بيتي يذهبون ولا يرجعون، فما توجيهكم أثابكم الله؟ الله أعلم، لكل أجل كتاب، ربما أنه ما جاء النصيب إلى الآن، فإذا جاء النصيب بإذن الله تتيسر الأمور، اسألوا ربكم أن يختار الأصلح لكم، فأنتم ما تدرون أين الصالح، والعلم عند الله عز وجل. اسألوا ربكم ان يختار لكم الأصلح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.